الاسلام. هل الهجره افضل ام الجهاد في بلد تدعي الاسلام وهي تحاربه؟ هل الهجره افضل ام الجهاد في بلد تدعي الاسلام وهي تحاربه؟ هذا يختلف. اذا كان هناك في البلد من يستطيع الجهاد ورد الباطل واقامه الحق والميزان فهذا له شان، هذا افضل بقاؤه في بلده التي فيها الشر يجاهد فيها ويدعو الى الله ويعلم الناس الخير ويستطيع اظهار دينها له من هجرته يعني يستطيع ذلك. اما اذا كان لا يستطيع بل يقنع ويخشى نفسه فهجرته له اولى من بقائه بين قوم يقهرونه على الباطل ويمنعونه من الحق ويخشى عليه من الفساد وانحراف القلب عن الهدى والميل الى الدعه والسكون والراحه حتى يانس من الشرك والفساد. ولا حول ولا قوه الا بالله.